والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الدرس الماضي دعوة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لقومه، وكيف دعاهم بكل الأساليب وبكل الوسائل. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أسررت لهم وأعلنت ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أراد أن يرغبهم بشيء من أمور الدنيا لعلهم يؤمنون، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ماذا يعطيكم؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني لعلهم إذا رأوا خيرات الدنيا يقبلون على الإيمان. نعم، وهذا الاستغفار نقف عنده قليلا، لأنه من نعم الله عز وجل ومن رحمة الله. يروي الربيع بن صبيح أن رجلا شكى إلى الحسن البصري جدب الأرض، فقال له استغفر. وأتاه شخص آخر فشكى إليه قلة الذرية، فقال استغفر. وجاء شخص آخر فشكى إليه الفقر، فقال استغفر. وأتاه رابع فشكى إليه ضعف المحصول، مش جدب، فقال استغفر. يقول له الربيع بن صبيح: يا شيخ، جاءتك أحوال متعددة، كل يسأل عن حاجة، وقد أمرت الجميع بالاستغفار، فبين لي إيش يعني، فما ذاك؟ قال: ما أتيت بشيء من عندي، هذا الذي أقوله لك هو في كتاب الله عز وجل. ألم تقرأ قول نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا؟ فإن كان هناك جذب أتاك المطر يرسل السماء عليكم مدرارا، وإن كان نقص في الذرية، نعم، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. أنا ما أتيت شيء من عندي، هذا في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم، ولذلك يقولون عجيب أن من أصيب بشيء من الجذب أو قلة المال كيف لا يلجأ إلى الاستغفار والتوبة. الله تبارك وتعالى وعد ذلك في كتابه. نعم، فقلت استغفروا ربكم. وتلاحظون أن من صفات الله عز وجل في كتابه أنه يأتي مرة بغافر، غافر الذنب وقابل التوب، ومرة يأتي بكلمة بغفور وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، ويأتي مرة بصيغة غفار: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم، طيب، غافر الذنب معناه يمحو السيئة من دفتر أعمالك كأنها لم تكن، وهو الغفور الودود يمسحها عند الملائكة بنسوها. أما الغفار ينسيك ذنبك أصلا، مش بس محي من الملائكة والدفاتر، لا، حتى ينسيك ذنبك. لأنك إن دخلت الجنة وأنت تتذكر الذنب تتألم. شوف الله شو عطاني وعصيته، لأن الإنسان إذا ذكر خطيئته يتألم. لما بيتوب وحاسب ضمير، حساب الضمير ما هو سهل. فالله تعالى أراد أن يدخلك الجنة على أحسن ما يكون من إيش؟ من الحال، فينسيك الذنب الذي فعلته حتى ما تتألم وتتعرق. هذا هو الغفار، ينسيك ذنبك. وكان من دعاء العرب: اللهم أسألك الغفيرة، أي السبح، والناقة الغزيرة. هذا البدوي يريد ناقة يكون فيها حليب إيش؟ كثير. وعزة في العشيرة فإنها عليك يسيرة. هذا من دعاء يعني بدر أعراب، هذا الذي يطلع له الغفيرة. يا عبد الله استغفر فإنه غفور، يغفر مرة بعد مرة بعد مرة، لكن قد تقتضي الحكمة أن لا يغفر. أحيانا لا يغفر بل يعاقب، لأن الحكمة تقتضي العقوبة في هذا. جاء بسارق إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأمر بقطعه، فقال: يا أمير المؤمنين، إنها أول مرة. قال: كذبت، لأن عمر من أعلم الناس بالله عز وجل. قال: كذبت، ما كان الله عز وجل ليفضح عبدا من أول مرة، كذبت ما يفضح. فظهرت أنها السرقة الثامنة. هي السرقة اللي انقضب وألقي عليه القبض فيها. كذب، لا يفضح الله عز وجل العبد من مرة واحدة، لكن إذا تمادى فالحكمة تقتضي إيش؟ نعم، تقتضي التأديب، تقتضي الحكمة عندئذ أن يؤدب، أن يؤدب العبد. إذا أخطأ ربنا برد رد جميل، بذكره بنعمه، بالقول الطيب، يعني بالمواعظ الجميلة. فإذا تمادى نعم يعمل له ضربة خفيفة ليعود، فإذا تمادى كذلك الضربة أشد. فإذا كانت النية سيئة أخذه أخذ عزيز مقتدر، تكرر، ما في عنده نية الإصلاح. نعم، لكن إذا ألف العبد الغلط وصار الغلط عنده قاعدة، شذ عنده عمل خير، كل أعماله إلى سوء. كان بعضهم لا يستلذ إلا بالطعام الحرام، فكان يرسل خادمه وعبده ليلا لسرقة نخل الجيران. في مرة من المرات العبد أتى له بثمرة من نخيله فوضعه في فمه فلاكه، فوالله عرف أنها ليست من عنده. نفسه ألفت الحرام واعتادته. هذا عندئذ الحكمة تقتضي، لأنه سلوك الشر استشرع، فعندئذ لابد أن يفضحه الله ويؤدبه. نعم، باخرة فرنسية يروي أهل المواعظ حديثا، قضية القصة أظن مرة ساوها عرضوها في فيلم قصير. هذه باخرة فرنسية رست في ميناء أفريقي، والأفارقة بيحاولوا يتسللوا إلى البلاد الأوروبية من أجل العمل. فتسع أشخاص يعني تسللوا إلى الباخرة سرا عشان يدخلوا مرفأ أوروبي ومن هناك يهربوا حتى يشتغلوا، وجلسوا في المكان الآلات. الربان انتبه لهم، بس ما قدر عددهم، هل ثمانية أو تسعة، ما نبههم مشى في عرض البحر حتى إذا وصل إلى عرض البحر أخرجهم فقتل واحدا وراء الواحد وألقاه في البحر، فقتل ثمانية، والتاسع استطاع أن يهرب بين البضائع ويختفي، اختفى حتى وصلت الباخرة إلى ميناء آخر، هرب وأخبر الشرطة وألقي القبض عليهم، فحكموا القبطان والبحارة، فحكم على القبطان بالمؤبد وحكم على البحارة بعشرين سنة. عشرين سنة. الشاهد أن هذه ليست أول مرة يفعلها، وإنما كان قد تعود على هذا، بدليل أنه تركهم حتى ممكن ينبههم يأخذ الشرطة وطالعهم يسجنوهم، أما أن تصر على أن تذهب بهم في عرض ثم تقتلهم، فالله تبارك وتعالى لم يمهله إيش إلى أن وصل إلى الميناء الآخر. يقول المؤرخون لما بلغ نوح 200 سنة وهو مواظب على دعوة الناس إلى التوحيد، كان الخبر لا يزال في الناس، وكانوا لا ينقلون خبر نوح إلى الملك إلا شيء يسير من نوع يعني الاستهزاء به، فكان الملك لا يعبأ. تولى ملك جديد متشدد في عبادة الأصنام والأوثان على قوم نوح اسمه الدرمشيل، كان متفانيا في خدمة الوثنية والأصنام، فجمع الناس على عبادة الأصنام، فلما اشتد هذا في شركه اشتد نوح في دعوته للتوحيد مقابل، فكان يدور على الناس في مجالسهم ذكرت لكم وفي بيوتهم في الليل يقول قولوا لا إله إلا الله توحيد، أسواقهم بيوتهم هياكلهم أماكن العبادة، وكان الناس يخفون ذلك عن الملك، بل كانوا يتحاشون أن يجلسوا إلى نوح خشية من بطش الملك لا يظن أنه إيش أنهم من أتباع نوح بعد عنه. وهذا وهي سنة الدعوة، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أثناء الدعوة والشدة يقول أحد أصحاب النبي كان الناس يتحاشوننا كما يتحاشى الأجرب، كأنه جربانين بعد عن الناس من خوف من زعماء قريش، فصاحب الدعوة يبتعد الناس عنه خوفا من الظلمة، وهم يعرفوا في قوة نفسهم أنه على حق. نعم، دعا ابتعد الناس عن نوح خوفا من بطش هذا الجبار الدرمشيل، وتسابق الناس عندئذ إلى الملك لنقل خبر نوح، وهذا في واحد يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى ترك الأوثان ونعم يسفه هذه الآلهة. نعم، أحضره الملك وانتهر ثم هدد إن عدت إلى هذه الدعوة فسيكون مصيرك الموت، ثم أمر بسجنه سجنا ليس بالطويل، ثم أطلق سراحه ومنعه من الدعوة، يعني نشوفه مصيرك السجن للكرماء صعب إلا إذا كان في سبيل الله العقيدة أو شيء طيب، والسجن إن لم تغشه لدنية تزري فنعم المنزل المتورد، إذا سجنت في سبيل قضية طيبة كالعقيدة أو دفاع عن شرف أو مال هذا تفتخر به، والسجن إن لم تغشه لدنية تزري فنعم المنزل المتورد، بيت يجدد للكريم كرامة ويزور فيه ولا يزار ويحفل، لكن خاف من السجن إذا كنت تفعل شيئا قبيحا فساد أخلاقي يعني خمور، هذا الذي يزري يحتقرك الناس وتحتقر نفسك. نعم، كان القوم يعبدون أصناما متعددة، وكانوا يجعلون لكل صنم عيدا، يغوث له شهر معين يجعله العيد يعوق نسر إلى آخر. وكل صنم له عيد معين يحتفلون به أو يحتفل به القوم جميعا، هكذا يحضرون عند الصنم يطوفون حوله ثم يذبحون له القرابين. صار وقت عيد الصنم يغوث، وكان هذا العيد بعد أن خرج نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من السجن. اجتمع الناس إلى العيد، فأتاهم نوح وهم مجتمعون عند الصنم، ووقف في وسطهم عند طواف به وصاح بصوت جهور أن قولوا لا إله إلا الله. صرخ صوت مرتفع مرة اثنتين، فوضعوا أصابعهم في آذانهم حتى ما يسمعوا الكلام، وأدخلوا رؤوسهم تحت ثيابهم كما كانوا يفعلون في السابق. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذان واستغشوا ثيابهم، لكن هم أصروا كما كحمار الوحش مثلنا الإنعام. وعندما قال لا إله إلا الله وكررها، الأصنام كانت على كراسي، فإذا بهذه الأصنام تسقط على وجوهها كأنها ساجدة، سقطت. هنا ذهلوا، صابهم شيء من ووثبوا عليه وثبة رجل واحد، وضربوه وشجوه حتى سقط على وجهه، وسحبوه سحبا إلى قصر الملك حتى أدخلوه عليه. نوح في مجلس الملك، كان مجلس الملك مزخرفا بأنواع الألوان وبدائع المقاصير وفاره الأصبغة، كان مفروشا برفيع الحرير، وفي صدر المجلس سرير الملك كان مصفحا بالذهب مكللا منظوما بالجوهر. فلما وقف نوح بين يدي الملك قال لنوح أي الدرمشيل، اسمه الملك هذا الدرمشيل، ألم أنهك عن التعرض لآلهتنا؟ أنا ما نهيتك من قبل وسجنتك، ألم أنهك عن التعرض لآلهتنا وأمورها؟ ألم أنهك عن الدعوة؟ فخالفتني وزدت في أمرك حتى سجدت الآلهة، يعني أوقعت على الأرض، ما قال له أوقعت، قال له سجدت الآلهة، وألقيتها عن كراسيها إلى قوائم جالسة عليه ومواضع شرفها وعزها. شوف العقل القاصر، أنت تجعل الكرسي لهذا الصنم وأنت بتنحته ثم تضعه فتعبده، شيء عجيب. في أعجب من ذلك الذي يعبد فأرا أو بقرا يطلع ريحته بنهزم منها الإنس ثم يعبدها، من علمك ذلك؟ ومن أين وصل إليك هذا الذي أنت تدعو إليه؟ قال نوح وهو مخضوب بدمه، لو كانت هذه آلهة لما سقطت، فاتق الله يا درمشيل، مش أيها الملك، يا درمشيل. لما بشوف الإنسان بقى ينطق بشيء يخالف شرع الله ما عاد له اعتبار واحترام. نعم، الحجاج مرة ألقى القبض على شخص كان اشترك في ثورة ابن الأشعث، وأتى بأخيه اعتقه، قال له أخوه شو إيش ذنبي أنا؟ قال له أخوك اشترك في الثورة ضدنا، قال له يا أخي إيش دخلي أنا؟ يعني أيها الأمير أنا يعني إيش دخلي؟ قال له أما سمعت الشاعر شو بيقول؟ قال له شو بيقول؟ قال له يقول جانيك من يجني عليك وقد تعدي الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب قرينه ونجى المقارف صاحب الذنب. شاعر شو بيقول انه الاجرب قد يعدي. انا ما ايش دخلي لما شاف منه مخالفة لشرع الله وكتاب الله. ما قال له يا ايها الامير، قال له يا حجاج ان الله يقول غير هذا وكلام الله اصدق من هذا. قال ماذا يقول؟ قال يقول في سورة يوسف يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه إن نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، إذا بدنا نأخذ غير السارق. فسكت الحجاج وقال كلام الله أصدق من هذا، يا فلان رد على هذا بيته وأعد له راتبه وأخرج مناديا وليقل صدق الله وكذب الشاعر. شوف الاستجابة، وهو الحجاج. نحتاج إلى حجاج الآن والله، يعني حتى شوي أدب الناس. برجع لما ترجع برجع. نعم، لو كانت هذه آلهة لما سقطت، فاتق الله يا درمشيل ولا تشرك بالله شيئا فإنه يراك. فاستجاب، استشار فقط، غضب. الظلمة يغطون شهوتهم بنزوتهم، لما بتغلبوا يلجأ إلى إشباء القوة هو بإيده. فاستشاط غضبا وقال كيف تخاطبني بهذا الكلام، ثم أمر بحبسه. إلى متى؟ اليوم عيد يغوث، فأمر بحبسه إلى العيد الثاني، وفي العيد الثاني يذبح عند الصنم يغوث ويقدم قربانا لهذا الصنم. بدل ما نذبح له بقرة نذبح هذا الذي أمامه. ثم أمر الملك أن تعاد الأصنام إلى كراسيها، رجعوها. يقول المؤرخ المسعودي كتاب مروج الذهب، مؤرخ معروف، يقول سجن نوح إلى العيد التالي حتى يذبح لصنمهم. يقول المسعودي ولكن الله حافظ لرسله، قضية ما هي سهلة، وأنبيائه. أنقذ نوحا، كيف كان إنقاذه؟ يقول الملك رأى رؤيا في شأن نوح أفزعته، شاف رؤيا وشاف فيها نوح خاف من هذه الرؤيا، فأمر بإخراجه من السجن. طيب، وقال للناس اتركوه اتركوه دعوه. طيب شو السر؟ قال دعوه فإنه مجنون. شو بده يقول؟ شفت منام خفت منه أنا؟ لا، قال دعوه فإنه مجنون، مجنون. وقد ذكر الله عز وجل هذه التهمة التي اتهم الدرمشيل أو اتهم بها الدرمشيل لنوح. نعم، قال عز وجل في سورة المؤمنون، نعم، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. وقال في سورة القمر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. وقولهم إن هو إلا رجل به جنة أي رجل متلبس بشيء من الجنون. والمجنون هو الذي يعمل ما يخطر بباله أبدا دون أن يعرض أعماله على العقل، يتصرف حسب ما تمليه عليه نفسه، لأن الجنون ستر العقل، والمجنون ليس فيه عقل فلا يعرض عمله على العقل فيعمل ما يحلو له، مستعد يسب أرقى شخصية والناس يضحكون منه. ما عنده شيء أبدا، ما تستطيع أن تفعل شيء. لكن المجنون نفسه نعمة، نعمة للمسلمين لكل الناس. لماذا؟ لأنه وسيلة إيضاح، لما بيشوف المجنون تذكر أنت نعمة العقل عندئذ فتشكر الله على هذا. شوف يا عبدي ممكن أنا أسويك في لحظة في أقل في كلمة مثل هذا فاذكر نعمتي عليك. فوسيلة إيضاح حتى تقدر نعمة العقل. ومتى تقدر نعمة الصحة؟ عندما ترى المرض. وتقدر نعمة العقل عندما ترى هذا المجنون. وقد يقدم المجنون على كلام لا تقوله لا تستطيع أن تقوله أنت. قد يشتم ظالما أو يسب ظالما أو يتكلم عن ظالم إيش سوى والناس يضحكون أنت ما تستطيع أنه بعد ساعتين بتكون يعني نسأل الله السلامة. نعم ما العقل يسيطر على حركة الإنسان. أنا ضربت بعض إخواني مثلا نقله العلماء مش أن الله يجزيهم الخير. ميزة الإنسان بهذا هذا جماد حجرة طاولة لها طول وعرض وارتفاع ووزن. ارتفع من الجماد إلى النبات طول وعرض أو نعم حجم ووزن لكنه ينمو لكن لا يتحرك. خذ الحيوان طول وعرض ووزن وحجم ونمو لكن ايش يتحرك. اصعد الى الانسان بقول الشاهد طول وعرض ووزن وحجم ينمو يتحرك بايش يمتاز عن البقية الثلاثة؟ بالفكر. لا تستطيع أن تخاطب الجماد بفكر ولا أن تخاطب الحيوان بفكر ولا أن تخاطب النبات بفكر لكن أنت إيش؟ قادر أن أكلمك بفكر فتفهم وأريد وتستجيب. هذا مثله. فمن عطل فكره لتقبل دعوة الله عز وجل والله مجنون والله مجنون. وإذا رأيت الإنسان يفعل المخالفة ويصر عليها فاعلم أن إيمانه ضعيف. أي مخالفة صغيرة أو كبيرة تقوم بها فاعلم أنك تحتاج إلى أن تراجع إيمانك. هذا المثل الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم بإيش كرموا؟ الذي يتقبل العلم. نعم إذا المجنون يعمل ما يروق له. لذلك كان من العدل الإلهي في خلقه أن لا تؤاخذ المجنون إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب. ما بحسب ربنا عدل. هذا عدل من الله تبارك وتعالى في تصرفاته. لو سب أحدا مهما كان كبيرا يضحكون ويتبسمون ويمشون ويسألون الله العافية لأنفسهم ألا يبتلينا بهذا. والعجيب أن تهمة الجنون كانت ترافق الأنبياء جميعا حتى نبينا صلى الله عليه وسلم. ألم يتهم بأنه مجنون؟ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نعم كيف يكون مجنونا كيف يكون مجنونا صاحب الخلق العظيم؟ كيف تقولون عن محمد أنه مجنون وأنتم تأتون إليه بأماناتكم وأموالكم توزعونها عنده؟ هل يستقيم ذلك مجنون تحط عنده أمانة؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون. كيف يكون ذلك؟ ولو كان مجنونا لما استأمنتموه على أموالكم لما استأمنتموه على أموالكم وودائعكم وأنتم سميتموه الصادق الأمين. هكذا يقول ابن عاشور عليه رحمة الله. ولما كان واقع نوح يخالف هذه التهمة ما هو مجنون. الملك قال دشرو مجنون. أوهموا قومهم كبار الملك وأتباعه أوهموا قومهم أنه به جنون لكن جنون خفيف لا تظهر آثاره. نعم اتركوه فيه ضعف عقلي اتركوه انتظروه إن هو إلا رجل به جن فتربصوا به حتى حين. شو يعني انتظروه فترة قصيرة يرجع إلينا ويعود إلى عقائدنا. مشان الملك يسكتهم شهر شهرين يرجع. نعم. ويرجع إلى صوابه ويترك ما هو عليه إذا رآنا منصرفين عنه. وفي هذه الآية إشارة إلى أن كل داع لا بد له وأن يضطهد في سبيل الله عز وجل. كل من سار على طريق الأنبياء ودعا إلى دعوتهم سيلاقي. نعم. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نعم. ولقد فتن الذي فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد من فتنة. ولذلك كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. وازدجر هذا الخطاب للنبي يا محمد، يعني لا تتألم، فقد كذب قبله وضرب له نوح. كذبت قبلهم أي قبل قومك يا محمد قوم نوح فكذبوا عبدنا. انتبه، كذبت قبلهم فكذبوا عبدنا، تكذيبين. وقالوا مجنون وازدجر. نعم. يقول اتركهم يا محمد، هذه شنشنة أي عادة نعرفها من مكذبي الرسل وخاصة الملأ. قال له هي في كل رسل كانوا إيش يتهمونه بالجنون، فهذا ليس غريبا أن يقولوا عنك إنك مجنون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبل، يعني أنت على هذا الطريق. طيب، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. التكذيب الأول التكذيب بالوحدانية، والتكذيب الثاني نفي الرسالة عن النبي، فكان الأمر فيه تكذيبين. وقوله فكذبوا عبدنا، شوف ما أجمله، فيه إشارة إلى أن تمام العبودية لله هي أرقى المراتب. نعم، سبحان الذي أسرى بعبده. العبودية أرقى المراتب عند الله عز وجل، ولذلك أضاف العبودية إلى ذاته بنون العظمة عبدنا. وكذلك الذي أسرى بعبده. نعم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فهو تفخيم لمحل نوح ورفع لمقامه وتشنيع لمن كذبه. وقالوا مجنون وازدجر. مجنون أي لا تقبل قوله، هذا ما في عقل. ازدجر أي زجر عن التبليغ بمختلف أنواع الأذية. زجرناه بمختلف أنواع الأذية، أي نهوه عن أن يبلغ رسالته بكل أنواع الأذى. آذوه بالسخرية، تقرأ ذلك في قول الله عز وجل وكلما مر على ملأ من قومه سخروا. والسخرية للكرام صعبة، ولذلك النبي عفى عن كل من آذاه إلا على من سخر منه، ما عفى. الكريم بتألم من إنسان يسخر به. وكلما مر عليه ملأ من قومه يعني سخروا منه، أي أول شيء، وهددوه قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، نرميك بالحجارة حتى الموت. إذن سخرية وتهديد بالقتل وتهديد بالرجم. يقول البروسوي زجروه عن التبليغ بكل أنواع الأذية، بالشتم والضرب والخنق والوعيد بالرجم. وكانوا إذا جاء إلى أبوابهم يدعوهم طردوه وقالوا اغرب تنحى وراءك، ارجع ترد اقرب يمنا وراءك. ثم يقول البروسوي رحمه الله وفي هذا إشارة إلى أن كل داع للحق إلى الحق يكذب لكثرة أهل إيش البطلان وغلبة أهل الأهواء. دائما أهل الحق قلة، وأهل البدع والطغيان، وذلك في كل عصر وأوان. يقول علماؤنا: ثم عمد نوح إلى تخويفهم بعد أن أطمعهم بالأنهار والمطر الجيد والحياة، عمد إلى تخويفهم وإلى لفت نظرهم إلى الله عز وجل وعظمته وقدرته، وأنكم لا تقدرون الله حق قدره، ما بتعرفوا أنتم. فماذا قال؟ قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. لفت نظرهم إلى خلقهم، إلى أنفسهم، الشيء الذي في النفس. ما لكم لا ترجون، أي لا تبالون بعظمة الله، يعني أنتم لا تعرفون عظمته، لا تقدرونه قدرا، أو لا تعلمون أو لا ترون قدر الله عز وجل. ابن عباس التقى بنافع بن الأزرق رأس الخوارج، فمن جملة الأسئلة التي سألها رأس الخوارج إلى ابن عباس، قال: يا ابن عباس، ما تقول معنى لا ترجون؟ ما لكم لا ترجون، إيش معناها هنا؟ قال ابن عباس: معناها الخوف، أي لا تخافون عظمة الله، هذا المعنى، لا تخافون. قال: هل من دليل؟ بالعربية. قال: نعم. قال: وما هو؟ قال: قول أبي ذؤيب الهذلي: إذا لسعته النحل لم يرج لسعها، وحالفها في بيت نوب عواسل. إذا لسعته النحل لم يرج لسعها، يعني ما خاف من لسع النحل، وبقي مستمرا في جني العسل، هذا معنى البيت. إذا لسعته النحل لم يرج لسعها، ما خاف لسعها. ما لكم لا ترجون، أي لا تخافون عظمة الله، هنا معنى الخوف، أي لم يخف لسعتها واستمر في جني النحل من الخلية. يقول الحسن البصري: كان نوح يقول لهم: ما لكم لا تؤدون لله حقا ولا تشكرون له نعمة، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تخشون عقاب الله تبارك وتعالى ولا ترجون ثوابه، نعم، وإنكم لتعلمون أن الله تبارك وتعالى خلقكم وقدركم حالا بعد حال وطورا بعد طور، من طور النطفة إلى طور الجنين، إلى طور الطفولة، إلى طور الصبا، إلى طور بلوغ الأشد، إلى طور الشيخوخة، إلى طرو الموت، إلى الحياة بالأثم. وقد خلقكم أطوارا. نقف عند هذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.